وما مشيت حكمه وما دمت دينه وما قلت امره وما حكمت حكمه وما قطعت صحبه غيره. الله يذكرك فدعت وعيادك في مشهد وفي بلدك والمعقبات يحفظوك من امر الناس الى ان تتعصفك الشياطين حرس من الله عليك حتى لا تلعب بك الشياطين وتتعصفك المعبد. الرزق وهو الذي يتولى الخلائق بالنعم.

سوف يبدل عسرهم يسرا. يائسون لأن الله تبارك وتعالى لا يعادل بالعقوبة ولا تستمر العقوبة على عسر، وإنما هي إزاعة، هي نفس لتذكيرك بوعود الله تبارك وتعالى ولعلك ترجع إلى الله. لا تحال الناس غير المؤمنين غير ثابت الإيمان أو الكافرون أيضا إذا أذاقهم محن فرحوا بها، ولن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يغمضون. فينعى عليهم القرآن ذلك ويبين أن ذاك مذموم، فيقول الله تبارك وتعالى ملفتا للنظر: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إذا فيجب على العبد أن يعلم أن الله تبارك وتعالى هو الباسط وهو الخط، فإذا بسطت لك الدنيا فبفضل الله، وإن كنت يقع عليك فبعبد الله، فأنت من الفضل العبد. إما هو متفضل عليك فأنت في سعة وجعة وأمن ورخاء، وإما أنت قد أصبت شيئا واعتكفت من المحظور أشياء فعفى الله عن الكثير منها وأخذك بالقليل. ما أصابكم فبما كتبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالعبد قد يرتكب 100 سيئة يعفو الله عن 99 سيئة، يعفو الله عن 99 سيئة ولا يؤاخذ إلا على سيئة واحدة. وإنما قال: ما أصابكم من مصيبة فبما كتبت أيديكم ويعفو عن كثير. الحلم والعفو من صفات الله الباري تبارك وتعالى. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إذا قبضت الرزق رحمة وأخذت الرزق من خلال الرحمة أيضا كي تعلم وكي تذكر وكي تلجأ إلى الله تبارك وتعالى. لذا يقول إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، علامات ودلائل على الطريق للمؤمن الذي يعلم عن ربه ما يجب له أن يعلم. وبحث الإسلام بفكر البسط والقبض في الرزق، يتذكر الإنسان أن في الدنيا فقراء وأغنياء، فيقول الله تبارك وتعالى أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم القدوة، الخطاب له وللأمة من خلاله: فآتِ القربى حقه والمسكين وابن السبيل فإنك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. آتِ القربى حقه توقف فيها العلماء وقال: إذا فللقريب يستقيم حق وتصبح الطبقة على الفقراء من ذوي الرحم فريضة فريضة. قال بعضهم: بل الأمر على الند ينذر ذلك، ولكن القول الأول أرجح وأظهر، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فآتِ ذا القربى حقه والمسكين ومن السبيل. في شأن المسكين يقول الله تبارك وتعالى: الذين سأل في أموالهم حقهم للسائل والمحروم. في شأن السبيل فهو واحد من تمامه من مصارف الزكاة، وكذلك المسكين. إذا فالزكاة فريضة، وطالما كانت الفريضة 100% ومن مصارفها المساكين والفقراء وأبناء السبيل، إذا فالفقير ذي الرحم أولى من الفقير الغريب. وعليك من هذا الصح صدقة لفقير إذا كان ذو الرحم مختارا، تقصد صدقة تقصد لأنك تركت الحق الواجب وأتيت بشيء منذور، بمعنى أنك لو تركت صلاة الفجر الفريضة وصليت لله 100 ركعة هتوقف عنك فريضة الظهر أبدا، فالفريضة الأولى. من هنا كانت الصدقة على الفقراء ذوي الرحم فرضا وواجبا بل ومقدمة على الرقاب. فما اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صف رقبة، أعلى ما يتخلق به من الأنفاق صف رقاب. ومع ذلك ثبت أن الصدقة للقريب الفقير أفضل وأعظم أجرا من حفظ الرقبة. كيف كان ذلك؟ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث اعتقد زوجته ليلى ام المؤمنين رضي الله عنها وليده بيدها صغيره لها اعتقدت، فقالت: يا رسول الله اعتقدت وليده اني، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم ذلك. بعد أن أعتقد الوقت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لو أنك أعطيتها لأخوالك وكان أخوالها فقراء لا تتفقر إنما تتصدق بها عليك تقتلهم أو يبيعونها ويأخذ ثمنها، كان ذلك أعظم لحد بها من أعطيها لهذه الولي. فتبين من هذا الحديث أن الصدقة على الفقراء الأقارب أفضل من أهل الغرب. وحين يقول الله تبارك وتعالى وآتي ذا القربى حقه، قد يكون الحق لازم ما إذا كنت غنيا وقريبك فقيرا، فإن كان القريب ليس فقيرا بل أنت الفقير فأنت هذا القريب غير المحتاج حق عليك. نعم نعم الأمر الميسور حالة العسر والصدقة حالة العسر، إن كنت غنيا فحق قريبك أن تنفق عليك للرحم، وإن كنت فقيرا فحق القريب عليك. القول الميسور قول معروف ومغفرة خير للصدقة من التوبة هذا. والمسكين كذلك، فإن كنت غنيا فللمسكين حق في مالك، وإن كنت فقيرا فللمسكين حق بقولك. القول المعروف الكلمة الطيبة الصدقة. وفي السبيل إما أن تنحر المال، ومن مال الزكاة إذا قطعت فيه الطريق ابن السبيل ابن الطريق المسافر في بلد من غير بلده وفرغ ماله أو فرغ ماله فقد فقد ماله أو فرغ ماله يصبح فقير المحتاج لأعوان الزكاة ولو كان غنيا في بلده، ولا يشترط أن يرد أن يرد ما وصف المال. فلو افترضنا ان غريبا مسلما من دولة من الدول العربية جاء الى مصر وفقد ماله فهو ابن سبيل، فان اعطيناه لله الزكاة لا يشترط ان يرد لنا هذا المال حين يعود الى بلد مهما كان غنيا في بلد. يقولون اذا كان ابن سبيل غير محتاج، اذا كان محتاجا فلا حق في المال، فان كان غير محتاج استنتج العلماء ان ضيافة ابن السبيل حق وواجب. أن تضيفه، أن تفتح له دارك، أن تستضيفه في بيتك، فحق الضيافة ابن السبيل وأبو الوفد هذه القربى حقه والمسكين ابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، الذين يريدون وجه الله الذين يأتون من الأعمال ما يبتغون به ثواب الله، هم في أعمالهم مخلصون لله، لا يحصلون إلا رضا الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين يبتغون وجه الله أي في هذا الله، أو يبتغون حياتهم تبارك وتعالى، يبتغون رضاه ويبتغون ثوابه، هؤلاء هم المفلحون الذين فازوا بما قرروا. المفلح والفالح الذي يشق الأرض، والفلاح يشق الأرض ليكثر الحبة، فكذلك المفلح هو الذي شق طريقه إلى النجاح، ففاز بمطلوبه، فهؤلاء هم المفلحون لأنهم شقوا طريقهم إلى الجنة وإلى النعيم المقيم وإلى رضا الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وما آتيتم أو وما آتيتم قراءتان، يتغير فيهما المعنى، وما آتيتم من ربا ليربو أو لتربو، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الربا إما أن الربا في هذه الآية هو الربا المعلوم والمحرم والذي جاء تحريمه في سورة البقرة: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مجرم. الذين يقولون الربا لا يقولون إلا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من الناس، أشهد أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. لا تقول أن الآية في هذا الربا المحرم، وهناك قول آخر وأعتقد أنه الأرجح، يقول أن الربا في هذه الآية ليس هو الربا المحرم بل الربا المباح. فهل هناك ربا مباح؟ قلنا الربا نوعان، ربا محرم وربا مباح. أما الربا المحرم فهو ما جاء في سورة البقرة: الإقراض بالفائدة وأنواع الربا معلومة والشرب حتى مسخص. أما الرزق مباح فهو أنه من الأمر غير حقيقي أو يحق له بها، وهو لم قبل رخصها بأفضل منها. إذا صار يأخذ الزيادة وعلى شيء قسم الإباد لثلاثة أنواع. الربا ابتغاء وجه الله فقط، ابتغاء وجه الله، فذاك الذي يراد به وجه الله كصدقة للفقراء وكصلة الرحم وإعطاء المسكين والمستبين وما إلى ذلك، والهدايا بين الناس المسلمين المتآخين في الله للتحارب، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم تهادوا تحاربوا. الصلح والأخوة والمحبة والتوابع والتراحم بين الناس يراد به نفع الله، لكن الله العوض، ولكن يجاب المرض عليه في الدنيا الزيادة في ماله والبركة، وفي الآخرة بسبب الله تبارك وتعالى والبداء الكثير. النوع الثاني أن الإبح من أهل الناس، من أجل الناس أي لا يراد به وجه الله، بل أرادوا به وجود الناس، ينصحوا عند الناس، يقال عليهم قرناء، أرادوا الشهرة إلى الناس والتفاخر أو العلو أو التميز أو المشار عليهم بالبنان، فما أريد به وجود الناس فذاك هو الرياء. وفي هذه الحالة تصبح الصفقة باطلة، لا ترى عليك لا دنيا ولا أخرى، فقد يعاقب عقاب المرائين. وربنا تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. اذا فالانفاق رئاء الناس اي اراد به وجوه الناس المدح والمديح والذكر على اجسادهم، ذاك مرفوض باطل مذموم، لكنه سبب من العلة ومن العاطفة ومن الإنفاق أن تريد به وجه الناس لا تريد به وجه الله. النوع الثالث من الإبادة أن تحب لغيرك شيئا أو هدية أو عطية، وأنت تنتظر منه أن يرد لك هذه الهدية وهذه العطية وهذه الهدية مضاعفة. كثيرة الفقير للغني، الغني غير المحتاج، فإن أخذ أو فقير وإن أساء أن ينتظر من الغني أن يرد بحق حناء، إذا فهو يعطي مالا ليزيد هذا المال في أموال الناس بالرغم. وكهبة المبخوص لرجله والرعية للسلطان أيضا، فإذا وهب الأهل المبخوص للرئيس فهو ينتظر من الرئيس الرغم، إما بهدية أمر وإما بمنفعة أخرى، فهي تشبه رشوة، فهو بالرئيس بأمانة تحقيق أو الحظر أو التقرير الجيد. من النوع الثالث هو الربا التي يراد بها الرد والمتابعة الثبات، يثيبوه عليها بأي زيادة منها فهو طلب للربا، والربا بمعنى الزيادة، ربا يركب الزيادة من هنا. هذا النوع الثالث من الحلال والعباد الذي يراد بها الربا بالزيادة تسمى ربا، لأن الفاعل لها يطلب في ماله الربا، يطلب الزيادة، ذاك هو النوع المقصود بالآية، وهو مباح، غير أن فاعله لا ثواب له في الدنيا ولا عطاء له في الآخرة، لأنه أراد زيادة من الناس فحصل عليها، كيف حصل عليها وإن لم يحصل ذاك أمر له، وله أن يعود في هبته كما قال بعض الفقهاء، ولما أخذ الهدية من أهل الرب فلم يرد المهدى إليه جاز له أن يذهب ويأخذ منه الهبة، قال بعض الفقهاء، وهذا وإن كان مباحا غير حرام، إلا أن الله تبارك وتعالى ذكره في هذه الآية وقال وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس

انه لا اخذ فيه والا ما قال الله تبارك وتعالى بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم لما تمر تستحضر. ايها الاخ المسلم اخلص نياتك لله واقتل وجه الله في كل ما تاتي وتترك، والله تبارك وتعالى لا يضيع اجر من احسن عملا. فمن نوازل الالوهيه اشياء، ولا يصف الاله بالالوهيه الا اذا اتصف باشياء. ومن لوازم الالوهيه الواضح الخلق والرزق والايمان والاحياء، تلك من اهم لوازم الالوهيه. هناك صفات للالوهيه كالعلم والسمع والقدره والوجود الى اخر الصفات اللازمه للذات العليم. لكن من لوازم هذه الصفات اي ظهور الصفات مظهر الفعل، مظهر الصفات الوجود كافعال، فهذه اللوازم او الافعال التي لا يتصف بها الا الاله دخل والايمان والرزق، لان بالرزق الان ما كان الان افتائي نظام الخلائق، لان الاله اذا خلق ولم يبقى الخلق وارتجع وتلاشى استطاع ان يخلق ولم يستطع ان يموت فيما خلق. وعليه فالخلق الاله اذا خلق من لوازم الالوهيه ان يوقي ما فيه يدان ولا فقط المخلوق، ولا يدور الا بارادته، لا يدور بنفسه. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، يعني فقط من الافعال من كما فيهما من حسن قيمه لعدد الاله عن هذه القيمه. فاذا يقول يمسك السماوات والارض ان تزولا وان زالتا اي زالتا بامر، ان امسكهما من احد غير ذلك ان يمسكهما احد غير الله، إن أمسكهما من أحد غيره. كذلك الخلق طالما خلق الشيء فلله القادر على خلقه لابد أن يكون قادرا على إبقائه. إذا الرزق يعني ما فيه قضايا المخلوق، خلق النبات الماء والشمس والهواء، ورزق الإنسان الطعام والشراب وهكذا. فالخلق والرزق ثم الإمامة، الإمامة أن يسمي ويعدل ما أبدل بإرادته من خلاله، أي لا يعدل المخلوق من نفسه أو يعدل ضدنا به قرارا، وإنما يعدل بإرادة الملك. ثم إن عدل وأثناء فهو لا بد أن يكون قادرا على الإمساك والإعادة كما قدر على الإمتلاك. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الروم: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، كم من شركاء من غير الله يعمل شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. فحدث الشارع في كلمات الخلق لوازم الالوهيه التي هي من افعال الله تبارك وتعالى لا يشاركها لا يشاركه فيها مخلوق، فيستلزم استفهام الاعتيال عليكم: هل من شركائكم من يفعل من سلفكم شركه خلق؟ لم يخلقوا نبات، لم يخلقوا ضروره، لم يخلقوا نبات، هل يفعلون شيئا ايمانا او احياء او رزق او خلق؟ هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ Thank you. الشرط الذي عليه مع النفس. ما أصاب من خير شيء فقط، وما أصاب من سيئة فلنفسك. إذا أصاب النفس فلا تشترك بها، ولا تصيبك سيئة منها قد كانت سيئة. فكذلك يقول الله تبارك وتعالى: فعل الحساب في النفس البحر. إما كشف أي لا يأتي الله تبارك وتعالى عاجز مع كتابة الخير. ولا أن الله تبارك وتعالى لا يقنع الأعيان على الفساد، ولا يكن هناك من يشاركون في خطه فيصيب مصلحة، وإنما ظهر الفساد في البدر والبحر بما كسبت أي الناس. وقد عزم الله تبارك وتعالى المعاصي أن تقع في وجهه للعبد المسيب، وأن تكون حدة الله بالغة على عباده وحقها. لأن الله تبارك وتعالى لو خلق الخلق وكثر مريض السمك وربنا يقول فيه والوحيد الذي يصلح هذا الوصف من العلوم لحظة طريقة. ويبقى الشيخ الوحيد الذي وحيدة ميتة البحر ميتة البحر حلال وميتة البلد حرام. وتأمل الميتة في البحر فقط ترجع أن تصحب الميتة في البحر وتأكلها حلالا ففي بركة في لحظة البركة في البحر كلة الصيد يخرج الصيادون بساعات ويعودون وشباكهم سابقة خاوية. الفساد هو قلة البركة، الفساد غلو الأثار، الفساد عدم وجود الأشياء، الفساد أن الغني لا يجد ما يريد رغم وجود الناس، وأن الفقير لا يستطيع أن يجد ما يريد. هذا هو الفساد. فإن كانت البركة قد قلت محقت البركة من البيوع ومن الزراعة والتجارات ومن الخلق فما حدث بسبب المعاصي، بسبب المعاصي أن الناس إذا أطاعوا الله ظهر عندهم الرزق والعبد يحرم الرزق بالمعصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد يحرم العبد الرزق من سلب مصيبه. وربنا تبارك وتعالى يقول يا أهل القرى آمنوا وارتقوا نفتح عليهم بركات من السماء والأرض فإذا عصروا وتعبدوا كما فعل السلف حين أعرضوا بدلناهم بابنتين سنتين ثلاث ذكر وخمس وأب وشيء من سدر القليل بعد السنتين التي وصفها الله تبارك وتعالى لنا في القرآن. فظهر الخلاف في البدر والبحر بمحرم البركة وغلت الأسعار وقل التراحم وهو بما كسبت أيدي الناس من معاصي من شرور من كفر من سبور. من في قوم لا من علة أو هي فضل عاقبة أي سمح الله تبارك وتعالى بذلك وقلت البركات في كل شيء ليذيقهم الله تبارك وتعالى وقلت ليذيقهم بعض الذي عاد تصور الرحمة الكريمة يذيقهم بعض الذي عمله وليس كل الذي عمله. فالله تبارك وتعالى يؤاخذ الخلائق بذنوبهم ما ترك عليها من ذاك ومن يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ذاك. لكن الله حليم ان اخذ على القليل ويعفو عن الكثير ليذيقهم بعض الذي عملوا نعذبهم يرجعون عن خليهم يرجعون عن معاصيهم يرجعون عن صدقهم يرجعون الى الله تبارك وتعالى تائبين نائبين مستغفرين. فقد بين الله تبارك وتعالى لنا ان الفساد حين ظهر في البر والبحر كان ذلك بما كسبت ايدي الناس. والله سبحانه وتعالى لا ياتي الا بالخير ولا يفعل الا ما فيه الصلاح. ولكن الناس طغوا ونسوا ربهم ووقعت اول هشيمه في البر فقط ابن ادم الاخ جعلت الارض ان اسودت ماء احتار القاتل كيف يراني سوءة اخيه. فتلطف الله تبارك وتعالى بدم ادم جميعا فأرسل غرابا معلما كيف يواري سوءة أخيه. لو تقلت الجرائم في البحر وكان السقراء يهربون خوفا على أرزاقهم وكانت كل سفينة تؤخذ غصبا ولولا أن الله تبارك وتعالى قيد خلف لأصحاب السفينة لأخذها الجبار فقد كان وراءهم الملك ياخذ كل سفينه غصبه ظهر الظلم. وحين يظهر الظلم بين الناس لا تشتت فساد الظلم وفساد الضرائب وتدخل الارض على اصحابها وتدخل الشياه والبهائم باسبابها وتدخل الارض بكنوزها ويتصارع الناس على الناس وعلى السائل وتنسى الرحمة لقلوبهم. كل ذلك بما كسبت أيدي الناس. والله تبارك وتعالى بلطفه ورحمته يعدل للناس بعض مظاهر العقوبة ويعدل بعض مظاهر الغضب لعلهم إليه يرجعون بالتوبة وبالاستغفار. يقول الله تبارك وتعالى